مرحبا بكم وأهلا. نبدأ هذا اللقاء برسالة السائل عين را من المنطقة الشرقية. استعرضنا سؤالا له في حلقة سابقة، بقي له هذا السؤال. يقول فضيلة الشيخ: إن الحركة في الصلاة تبطلها لا شك في ذلك، ولكن عندما تأتي حشرة أثناء الصلاة على وجه المصلي مثل نامس أو ذباب مزعج، أو عندما يكون الإنسان به زكام ورشاح وغير ذلك مما يدعوه للحركة، هل له الحق بحركة يده لطرد تلك الحشرة أو لمسح أنفه، أم عليه بالصبر حتى تنقضي الصلاة؟ وضحونا بالحركة في الصلاة، جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قول السائل إن الحركة في الصلاة لا شك أنها تبطل الصلاة ليس بصحيح. الحركة في الصلاة على أقسام: القسم الأول حركة واجبة، والثاني حركة مستحبة، والثالث حركة مباحة، والرابع حركة مكروهة، والخامس حركة محرمة تبطل الصلاة. فأما الحركة الواجبة فهي كل حركة تتوقف عليها صحة الصلاة. مثال ذلك أن يذكر أن في غترته نجاسة، أو في لباسه نجاسة، أو في خفه نجاسة، ففي هذه الحال يجب عليه أن يزيل ذلك النجس، يخلع الغترة، يخلع السواد، يخلع الخف، لأنه يتوقف على ذلك صحة الصلاة. ولهذا لما أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن في نعليه قدرا خلعهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك لو كان يصلي غير مستقبل القبلة في البر، لكن هذا الذي أداه إليه اجتهاده، فجاءه إنسان وقال القبلة على يمينك، فهنا يجب أن يتحرك نحو القبلة لأنه يتوقف على هذه الحركة صحة الصلاة. وكذلك لو صف وحده خلف الصف لكمال الصف ثم انفرج أمامه فرجة، فإنه يتقدم إلى الصف وجوبا لأن هذه الحركة يتوقف عليها صحة الصلاة. ولهذا أمثلة أخرى، لكن رابطها: كل حركة يتوقف عليها صحة الصلاة فإنها واجبة. أما المستحبة فكل حركة يتوقف عليها فضل في الصلاة، مثل التراص في الصف، بأن يتراص الناس شيئا فشيئا، فهنا لا بد من حركة. ومثل أن يبتدئ الصلاة اثنان إمام ومأموم ثم يأتي ثالث، فهنا السنة أن يتأخر الاثنان خلف الإمام، فهذه الحركة سنة مستحبة لأنه توقف عليها كمال الصلاة. ويتساءل كثير من الناس: هل يصف الداخل الثالث قبل أن يجذب صاحبه ويقدم الإمام، أو يقدم الإمام أو يجذب صاحبه قبل أن يصف بالصلاة؟ والجواب أنه يقدم الإمام أو يؤخر المأموم ثم يصف، لأنه لو صف قبل أن يقدم الإمام أو يؤخر المأموم لازم من ذلك حركة في الصلاة لا داعي لها. إذن الحركة المستحبة كل حركة يتوقف عليها كمال الصلاة. الحركة المباحة كل حركة لحاجة لا تتعلق بالصلاة أو لضرورة. مثال ذلك أن يستأذن عليه أحد ليدخل إلى حجرته والباب مغلق فيتقدم قليلا ثم يفتح الباب، أو يكلمه أحد في شيء، هل حصل أو لم يحصل؟ فيشير برأسه نعم إن كان حاصلا، أو بيده لا إن كان غير حاصل، وما أشبه ذلك. فأما الحكة في الصلاة فإن كانت حكة يسيرة لا تثب خشوع فهي من القسم المباح، وإن كانت حكة شديدة تذهب الخشوع فالحركة من أجل برودتها سنة، لأن ذلك يتوقف عليه كمال الصلاة، لأنه إذا حكها بردت عليه وصار قلبه حاضر في الصلاة. وأما الحركة المكروهة فهي الحركة التي لا حاجة إليها ولكنها ليست كثيرة، كما يوجد من بعض الناس يعبث بقلمه أو بساعته أو بأنفه أو بغطسته أو بمسلحه أو ما أشبه ذلك، هذه حركة مكروهة، فإن كثرت وتوالت صارت من القسم الخامس وهو الحركة الكثيرة لغير الضرورة، فهذه تبطل الصلاة لأنها تنافي الصلاة تماما. ومن ذلك الضحك، فإن الضحك في الصلاة مبطل لها، لأن الضحك ينافي الخشوع تماما، ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن الضحك في الصلاة مبطل لها دون التبسم، فالتبسم ليس فيه صوت فلا يكون مبطل للصلاة. نعم. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة بعث بها السائل ميم ميم عين، يقول: رجل اغتسل من الجنابة واغتسل بقصد النظافة، فهل ذلك يغنيه عن الوضوء للصلاة أم لابد من الاغتسال الكامل للبدن؟ أما من اغتسل من أجل الجنابة فإنه يجزئه عن الوضوء، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يذكر الله تعالى وضوءا. وأما الاغتسال للتبرد فإنه لا يجزئ عن الوضوء، لأن الاغتسال للتبرد ليس عن الحدث فلا يكون مجزئا، بل لا بد أن يتوضأ بعد أن ينتهي من الاغتسال للتبرد. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا أذن المؤذن للصلاة الفجر في رمضان وجاء الوقت وأنا جنب، هل يبطل الصوم أم علي الاغتسال وأصلي وصومي صحيح؟ إذا أذن الفجر والإنسان يريد الصوم وكان عليه جنابة فإنه لا حرج عليه أن يصوم ثم يغتسل بعد طلوع الفجر، لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير احتلام ويصوم. ويؤخذ هذا من قول الله تبارك وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فإباحة الجماع إلى أن يطلع الفجر يستلزم ألا يكون الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر. بعد ذلك ننتقل إلى رسالة السائل نجيب أمين من اليمن، يقول: أسأل عن لبس العمامة، هل هي من السنن المؤكدة؟ لبس العمامة ليس من السنن لا المؤكدة ولا غير المؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلبسها اتباعا للعادة التي كان الناس عليها في ذلك الزمن، ولهذا لم يأتي حرف واحد من السنة يأمر بها، فهي من الأمور العادية التي إن اعتادها الناس فليلبسها الإنسان لئلا يخرج عن عادة الناس فيكون لباسه شهرة، وإن لم يعتادها الناس فلا يلبسها. هذا هو القول الراجح في العمامة. نعم. يقول في سؤاله الثاني: ما هي المراحل التي ينبغي على طالب العلم أن يسير عليها؟ المراحل التي ينبغي لطالب العلم أن يسير عليها في تحصيل العلم. نعم. أن يبدأ أولا بكتاب الله عز وجل، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، ثم بما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليسلك في ذلك أخصر ما يكون ما دام في اجتاء الطلب. ثم إذا تراغع في الطلب واستد ساعده بدأ يترقى إلى الكتب الكبيرة التي فيها ذكر الآراء والمناقشة فيها، وليكن في مرجعه في ذلك شيخه الذي يدرس عليه، فالشيخ هو الذي يوجه التلميذ فيما يقرأ وفيما لا يقرأ. نعم. بارك الله فيكم. من السويد وصلتنا الحقيقة هذه الرسالة بها مجموعة من الأسئلة من سائلة للبرنامج. تقول هذه السائلة: ما حكم زرع البويضة الملقحة في الرحم إذا تعذر الحمل بالطريقة الطبيعية؟ أي ما أعني هو أطفال الأنابيب. نحن لا نفتي فيها بشيء، لكن غيرنا أفتى فيها. نعم. تقول السائلة: هل يجوز أن نرسل الزكاة إلى بعض البلدان المحتاجة علما بأنه لا يوجد مسلم محتاج عندنا في السويد؟ نعم يجوز، إذا كان الإنسان في بلد ليس فيه محتاج تحل له الزكاة فإن الزكاة تبعث إلى البلاد الأخرى. وفي هذه الحال ينبغي أن ينظر الإنسان إلى أشد البلاد حاجة فيبعث بالزكاة إليه، ولكن ليكن بعثه بالزكاة إلى أيد أمينة تتقي الله وترحم عباد الله، لأن من الناس الذين تبعث إليهم الزكوات أو الإعانات من لا يخاف الله عز وجل ولا يرحم عباد الله، فتجده إما أن يتصرف فيها لنفسه وإما أن يتصرف فيها محاباة لقريب أو صديق أو ما أشبه ذلك. فمن أهم الأشياء فيما يرسل من التبرعات والصدقات والزكاة والزكوات أن يكون المرسل إليه أمينا ذا علم بما تصرف فيه هذه الأموال. نعم. السائلة من السويد أيضا لها هذا السؤال، تقول: هل يجوز القيام بصلاة التراويح لوحدي حيث أن زوجي يضطر للسفر إلى مدينة أخرى وليس فيها مصلى للنساء، وبهذا أصلي التراويح في البيت لوحدي علما بأنني لا أحفظ من القرآن إلا القليل، فهل يجوز أن أحمل القرآن أثناء صلاة التراويح؟ نعم، أقول إن الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها حتى وإن كان هناك مسجد تقام فيه صلاة التراويح، وحضورها إلى المسجد من باب المباح وليس من باب المسموع أو المشروع. وعلى هذا فإذا صلت المرأة في بيتها فلا بأس أن تصلي جماعة في أهل البيت من النساء، لأنه روى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أم ورقة أن تأم أهل دارها أو أهل بيتها. وفي هذه الحال إذا كانت لا تحفظ من القرآن إلا قليلا فلها أن تقرأ من المصحف، لأنه يروى أن عائشة رضي الله عنها كانت تفعل ذلك، ولأن الحركة التي تكون في نقل المصحف وتقليب صفحاته والنظر إلى كلماته حركة لمصلحة الصلاة فلا تكون مكروهة. ثم لو قدر أنها مكروهة لأنه يمكن الاستغناء عنها بالاقتصار على ما يحفظه الإنسان فإنها في هذه الحال ترتفع الكراهة للحاجة إلى ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول السائلة هذه من السويد: أحيانا نضطر لزيارة بعض المسلمين لأداء الواجب كالتعزية أو التهنئة، ولكنهم لا يجلسون النساء على حدة والرجال على حدة، أي لا يلتزمون بهذا الأمر الشرعي، فهل نقوم بمقاطعتهم ولا نقوم بزيارتهم؟ عبرت هذه السائلة عن التعزية والتهنئة بالواجب، وليس هذا بصواب، فالتعزية ليست واجبة، إنما هي سنة، وليس سنة لكل قريب مات له قريب، ولكنها سنة لتعزية المصاب بالميت سواء كان قريبا أم غير قريب. وإذا كانت العلة هي المصيبة، فمن كان لم يصب بالموت من قريبه فإنه لا يعزى، ومن أصيب بموت صديقه أو زميله فإنه يعزى. فليست العلة في التعزية القرابة، ولكنها الإصابة، متى علم أن هذا الإنسان مصاب فإنه يعزى ويقال له اصبر واحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، وهذه الدار ليست دار بقاء، والذي لم يمت اليوم يموت غدا، وما أشبه ذلك من الكلمات التي تسليه وترفع عنه حر المصيبة. وعلى كل فهي ليست واجبة عن التعزية، بل هي من المستحب، فإذا لزم من الحضور إلى التعزية واختلاط النساء بالرجال فإنها لا تجوز، لأنه لا يمكن أن يفعل شيء مندوب لشيء محرم. وكذلك التهنئة من باب أولى، فإن التهنئة ليست بواجبة، غاية ما في ذلك أنها مباحة، فهي أقصر من التعزية، لأن التعزية السنة للمصاب وهذه مباحة فقط. فإذا لزم من التهنئة المخالطة بين الرجال والنساء فإنه لا يجوز الذهاب إليها، إلا من كان له سلطة بحيث إذا ذهب أمكنه أن يعزل النساء عن الرجال، فحينئذ يكون الذهاب واجبا من أجل إزالة هذا المنكر. نعم. السائلة تقول: هل تعتبر صلاتي وراء زوجي صلاة جماعة؟ هي جماعة، نعم، لكنه لا يحصل بها أجر جماعة فيما أظهر، لأن أجر الجماعة إنما يحصل لمن صلى في المسجد. طيب. وأعني بذلك أجر الأجر العظيم الذي هو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك بما يدل على أن المراد بذلك صلاة الجماعة في المسجد. فقال: إذا خرج من بيتي لا يخرجه إلا الصلاة، ثم ذكر بقية الحديث. نعم. بارك الله فيكم. ختام هذه الأسئلة للسائلة من السويد الحقيقة، استعرضنا مجموعة لها، تقول: ما حكم تعاطي الحبوب المنشطة لأجل الحمل، علما بأنني متزوجة من فترة طويلة وليس لدي أطفال؟ الأمر يرجع إلى استشارة الطبيب في هذا، فإذا قال أن يتناول هذه الحبوب المنشطة للحمل لا تضر فإنه ينبغي استعمالها تحصيلا للحمل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل الذي رمز لاسمه بتاء عبد الله يقول: أعرض على فضيلتكم هذا السؤال، وهو أنني عندي حيوانات مثل الأغنام والدجاج، وهناك بعض الحيوانات المفترسة تأكل الدجاج والأغنام، وأضع لهذه الحيوانات السم وتأكله حيوانات بريئة، فلماذا توجهونني في هذا؟ هل علي ذنب في ذلك؟ نوجهك أن ترى شيئا لا يلحق ضرره إلى شيء بريء من هذه الحيوانات، بأن تضع فخا لا يقتل ما أمسكه، فإذا أمسك شيئا تعلم أنه لا يعتدي على ما عندك فأطلق، وإلا فاقتله. أما إذا عرفت أنه ليس حولك من الحيوانات المفترسة إلا ما كان عاديا، فلا بأس أن تطع شيئا يقتل الجميع، لأن الحيوانات المفترسة يسن قتلها سواء اعتدت على الإنسان أو لم تعتدي. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل الذي رمز لاسمه بألف ميم عين من سلطنة عمان يقول: هل للثيب الزاني من توبة؟ هل للثيب الزاني من توبة؟ نعم، للثيب الزاني توبة، بل ولكل مذنب توبة، لقول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذا نص في العموم، إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال العلماء رحمهم الله: هذه نزلت في التائبين. وقال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. نعم. جزاكم الله خيرا شيخ محمد. السائل يقول في هذا السؤال: من المعروف أن الوتر بعد صلاة العشاء عندما يصلي الإنسان الوتر مباشرة بعد صلاة العشاء بثلاثة فقط، أي يصلي ركعتين الشفع وبعدها ركعة الوتر بدون صلاة سنة قبل الشفع، وبعد العشاء يشرع مباشرة في الشفع وبعدها الوتر، هل هذا صحيح أم أن عليه أن يصلي سنة العشاء قبل الشفع والوتر؟ أرجو منكم التوضيح. إذا أراد الإنسان أن يوتر قبل أن ينام فإنه يصلي ركعتين راتبة العشاء ثم يصلي الوتر، فإذا أوتر بثلاث فإما أن يقرنها جميعا بتشهد واحد وسلام واحد، وإما أن يسلم من ركعتين ثم يأتي بالثالثة. وقول الناس إنها شفع ووتر هذا اصطلاح عرفي، وإلا فإن ركعتين المنفصلتين عن الثالثة هي أيضا من الوتر ليست خارجة عنه، لكن الإيتار بثلاث تارة يكون بتسليمتين وتارة يكون بتسليمة واحدة. والإيتار بالثلاث له صورتان: الصورة الأولى أن يجلس بعد ركعتين ويتشهد التشهد الأول ثم يقوم فيأتي بالثالثة، وهذه منهي عنها لأنها من تشبيه الوتر بصلاة المغرب. والصورة الثانية أن يأتي بالثلاث سردا في شهر واحد، وهذا من الصفات المشروعة. نعم. بارك الله فيكم. نختم هذا اللقاء بسؤال لنفس السائل الذي رمز لاسمه بألف ميم عين من سلطنة عمان يقول: شاب لم يكن يصلي إلا عندما كان عمره ما يقارب من 20 سنة، فهل يؤاخذ بتركه الصلوات الماضية؟ فهل يؤاخذ على تركه الصلوات الماضية؟ وهل عليه أن يعيد ما ترك منذ بلوغه؟ وجهونا بذلك. الصحيح أنه لا يعيد ما تركه بعد بلوغه، لأنه لو فعل وأعاد لم يقبل منه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أخرج الصلاة عن وقتها بلا عذر فصلاها فقد عمل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون عمله مردودا. وأما الإثم فعليه الإثم بلا شك، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا، وإذا تاب إلى الله توبة نصوحا فإن الله تعالى يقبل توبة التائبين إذا كانت التوبة نصوحا. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن